الأموات في المسجد النبوي، وكل ميت نحتاج إلى قسمة تركته. كم واحد في المدينة يعرف قسمة التركة؟ قلة. فيتحتم علينا أن نعرف نطلب العلم. وهذه المتون التي في الدرس هي عصارة خلاصة ونقاء كتب العلماء، يعني زبدة العلوم هي هذه الواسطية والبلوغ والزاد والنحو والفرائض. يعني العلماء كانوا مجتمع وقالوا هذا أحسن شيء خذه على مر العصور. نعم يا عمار. طيب بسألك سؤال، سألتك وقت الدرس قاعد تنسى ولا لا، الفول تجي فيه الزكاة؟ تجب. ليه؟ لأن حبينا. طيب يا عبد الله، والعدس تجب فيه؟ تمام. في حب الرشاد ولا حب في زكاة؟ ها تجب في الزكاة. طيب والثمر متى تجب الزكاة؟ يعني كل حب وشو الفرق بين، بس أنت غايب وقتها، وشو الفرق بين الحب والثمر؟ قلت سألتك إياها أنا قبل. لا، من ناحية المعرفة. أي هذا يابس وهذا رطب، الحب يابس وهذا رطب. تمام صحيح. طيب الفستق في زكاة؟ ليه؟ حب. نعم صحيح. طيب إبراهيم عشان غايب الخميس، 1600 رطل العراقي كم تساوي باللي ذكرناه احنا في المهم؟ ها تقريبا 300 كيلو. اي 300 وشوي، يعني الصاع كم؟ يعني كم صاع؟ شلون 600؟ أنا أبغى الرطل، إحنا 1600 رطل، الرطل يساوي كم؟ ها؟ 207 جرام. طيب 1600 تقسيم 207، ها؟ ها؟ 330 كيلو تقريبا. 330، ثم قلنا لكم البرميل حق الديزل والبنزين هذا 150، يعني تقريبا 2 شوي هذا نصاب الحبوب، وكذلك الثمار. لو شخص عنده تمر وبلغ هذا النصاب تجب فيه الزكاة.